سؤال وانتبه قبل الجواب، لا تعجل في الجواب، لا تتعجل في الجواب. رجل عنده عبد، تعلق درس أمس. رجل عنده عبد قال له يدك حر لوجه الله، ما الذي اعتق منه؟ هل هو مبعض أو قن أو مدبر أو مكاتب؟ قال له يدك حر، أو رأسك حر، أو عينك حر، أو رجلك حر، أو ثلثك حر، أو نصفك حر، كلها الحكم فيها واحد، فما العمل؟ ها؟ ما يدخل في أي قسم. طيب إيش سيكون؟ يقول له طيب أفتونا مأجورين، إيش أنا؟ سيدي قال لي رأسك حر، إيش أنا؟ إيش تقول له؟ تقول له أنت عبد. خلنا من الرأس، عندك إشكال من الرأس، قال له اليد، يدك حر أو رجلك حر أو أصابعك أو عينك أو النصف الأسفل منك، لا يكون حرا. هو إيش يكون؟ قصد هذا، هذا كلام واضح، ما أعرف يعني. قلت الرأس عندك فيه إشكال، جينا بغير الرأس. ايش العرف؟ ايش عندكم من عرف؟ وين العرف؟ اين العبيد حتى نرجع الى عرف؟ اينهم حتى نرجع فيهم الى عرف؟ ايوه هذا عندك يا طيب. هو انتما يعني السبب في القضية التي يعني سئل عنها امس، فلذلك احتاج ان اعرف ايش تقول في ما قال. ايش قال؟ طيب ايش يكون اذا؟ يعني يكون عبد. طيب عندك يا ابو عبد الرحيم، ها يعني تنتصر لاهل المغرب، تنتصر لاصحاب البلاد. ايوه خالد تنتصر لهم ولا الله اعلم؟ عند الجيران، جيرانهم. الله هذه مشكلة بعد أن نظر اليمنيين إيش بيقولوا. نعم. يعني يكون حرا كلهم. لا خليك على الأولى، قال يعني طيب الأولى لا بأس بها. الجواب الأول يعني قد يكون قد يكون، المهم يعني هو أحسن من الثاني. إذا كان يعني قال له، لو قال له يعني أعتق يده سرت ثم باب أول، لو قال نصفه يعني أيهما أولى بالسراية؟ يعني يقول له أصبعك حر فتسري فيكون حرا كله، ولا يقول له نصفك من السرة إلى فوق أو إلى تحت حر فتسري؟ هذه أولى، أولى بالسراية. نعم. كذلك يده يقول خلاص أنا ما أشتغل بيدي، أشتغل لك باليمين. شيء آخر. إيش معنى؟ هذه ما ذكرت أمس أبدا. يعني إذا قال هذا، إذا كان له نصف، يعني مش العبد كله له فقال نصفك حر. الذي ذكرت أمس بيني وبين زيد من الناس عبد، أنا أملك نصفه هو يملك نصفه، إذا اعتقت نصفي أنا سر العتق في الكل ولزمني أن أسعى في شراء الباقي إذا كنت قادرا، إذا لم أقدر يكون بعضا. هذا الذي ذكر بالأمس، هكذا ولا لا؟ لا ما في شراء. هذا الآن أنا أملك العبد كاملا، أملكه كاملا، لكن يمكن أن يقال إذا كان الإنسان سيعتق بعض العبد فيسري في نصيب غيره فمن باب أولى يسري في نصيب نفسه. يعني من أعتق بعض العبد أصبح العبد كله حر، حتى لو قال أصبع السبابة منك حر. طيب من عنده شيء آخر؟ صدام إيش الدليل؟ هكذا بس يعني مسكين العبد هذا يعني عبد إلى مثل عبد ما يعتق هو هذا الذي تشير لي يبحث عنه الآن. عتق بعضا كم عتق بعض طلاقه العفو عنه شمل الكل في الشراية منه. ثلاث مسائل تحصل فيها السراية: العتق والعفو والطلاق. رجل قال لامرأته: أنت بذيئة اللسان، لسانك طالق، طلقت كلها، فمك طالق، أنفك طالق، أذنك طالق، يدك طالق، نصفك طالق، تسري تقع طلقة كاملة، ما يمكن أن يكون يد منها طالق أو رجل أو ما أشبه ذلك. فالطلاق لا يتبعض، لا يتبعض بحسب جسمها أو بدنها، بل يسري في الكل. العتق لا يتبعض، قال له: يدك حر، أصبح حرا كاملا، رجلك حر، أصبح حرا كاملا. لأن من أعتق شخصا له في عبد فإنه يستسعي في الباقي أو يستسعي العبد، فإذا كان يملكه كاملا فمن باب أولى. العفو لا يتبعض، مثلا رجل قتل آخر، الورثة ثلاثة: واحد قال عفوت عنه لوجه الله، اثنان قالوا لا بد من القصاص. ما الحل؟ لا يمكن أبدا يتبعض القصاص، لا يتبعض القصاص أبدا، ما بقي إلا عفو أو دية، ما يمكن القصاص. رجل قتل، يعني رجل قتله أخو زوجته، رجل قتله أخو زوجته، الآن الزوجة القاتل من؟ أخوها، أخوها قتل زوجها، عند هذا المقتول 10 من الأولاد، وعنده أب وأم وقبيلة كبيرة، كلهم قالوا قصاص. الزوجة قالت عفوت عن أخي لوجه الله، هل يمكن أن يقع قصاص؟ لا يمكن أبدا. واحد فقط من الورثة، الأب الأم أي واحد من الورثة، إذا عفا فلعفوه أثر. اليوم ربما يطالب بالقصاص من ليس من أولياء الدم، أبناء العم مع وجود الابن، إيش علاقتهم؟ ما لهم أي دخل. الإخوة يطالبون بالقصاص مع وجود الابن الذكر، ليس لهم أي علاقة، ليسوا أولياء الدم، ليسوا أولياء الدم، لا علاقة لهم لا في إثبات القصاص ولا في العفو عنه. فالمهم أن هذه الثلاث يعني يحصل فيها السراية: العتق، الطلاق، العفو. عتق بعض طلاقه العفو عنه شمل الكل في السراية منه. عتق بعض طلاقه العفو عنه، عتق بعض طلاقه العفو عنه شمل الكل في السراية منه. طيب يا أخي محمد، لو قال له: كوفيتك ونظارتك جميلة، الكوفية والنظارة حر لوجه الله، يدخل في هذا؟ أليس بعضا منه يمكن أن يخلع الكوفية وجاء بغيرها، يخلع الجبة وجاء بغيرها، يخلع الفنيلة والثوب وجاء بغيره، يخلع النظارة وجاء بغيرها؟ هذا ما له علاقة. يقول: فرسك حر لوجه الله، ممكن هذا جزء، لكن يمكن أن يحلق هذا الشعر وينفصل، وله أحكام عند العلماء. ولذلك خلافة، لو أن رجلا امرأة قصت شعرها وباعته، جاء شخص يلمس هذا الشعر بشهوة ويحتضن هذا الشعر بشهوة، هل هذا يقع في الإثم؟ هذا محل خلاف، محل خلاف. يقول: هذا الآن الشعر، وإن كان الآن متصل، لكن هو يلمسه ويتذكر ذلك الرأس الذي كان عليه. المهم يعني سندخل في مسألة أخرى. واصل. هذا قرأنا، هو هذا الذي أخرجنا إلى ما أخرجنا إليه. هذا المخصص قد مر بنا أن المخصص المتصل لا يستقل بنفسه ولا يقع جوابا بعد، لا يمكن أن يقع بعد جوابا بعد إلا، أو لا يمكن أن يبتدأ به الكلام ولا يستقل بنفسه. المخصص المنفصل يمكن أن يستقل بنفسه ويبدأ به الكلام. الحس والعقل والشرع من ذلك تخصيص بالحس، قوله تعالى أن الدعاء تدمر كل شيء بأمر ربها، لأن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض. قالوا هذا الآن تخصيص بالحس، تدمر كل شيء بأمر ربها. الآن كلمة كل من ألفاظ العموم، من ألفاظ الدالة على العموم، فالآية فيها أنها تدمر كل شيء، فلو أجرينا هذا على عمومه معنى أنه كل شيء سوى الله تدمر هذه الريح، مع أنها ما دمرت السماء ولا دمرت الأرض ولا دمرت يعني ما ليس من بلاد هؤلاء، وإنما دمرت كل شيء أمرت بتدميره، دمرت كل شيء أمرت بتدميره، فدل على هذا الحس المشاهدة. ما دمرت السماء، ما دمرت الأرض، ما دمرت غير ما أمرت بتدميره من هؤلاء. نعم. ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى الله خالق كل شيء، لأن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة. نعم، هو غير داخل في هذا أصلا، يعني لما قال الله خالق كل شيء، يعني الله خالق كل شيء، الله الخالق ما سواه مخلوق، فهو غير داخل في هذا أصلا، لأنه هو الخالق وخالق كل شيء ما سواه، فيقول العقل دل على أن ذاته غير مخلوقة، لأن الله هو الخالق وغيره مخلوق. ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، إنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر، وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص. نعم، يقول من العلماء من يقول إنما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، ليس من العام المخصوص، أي ليس من العام الذي ورد دليل آخر يخرج بعض الأفراد أو يستثني بعض الأفراد، قال لكنه من العام الذي أريد به الخصوص ابتداء، وتكلم بكلام عام لكن يريد به شيئا خاصا، يريد به شيئا خاصا. مثال ذلك لما قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الذين قال لهم الناس، المراد بهذا شخص جاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد أن كفار قريش قد جمعوا لهم من جديد لاستئصالهم. فالذين قال لهم الناس، ما المراد؟ كلمة الناس عامة ولا خاصة؟ عامة، والمراد بها فرد، مع أن الناس يعني لم يقل لهم أهل الأرض ولا الناس جمهور الناس ذلك الكلام، وإنما الذي قال لهم ذلك فرد معين، فهذا من العام الذي أريد به الخصوص. كذلك أيضا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، من الناس آنذاك؟ الفرس والروم وأهل الشرك، وإنما المراد بذلك كفار قريش فقط، وليس المراد أهل الشرك عموما ولا أهل الأرض عموما، فهذا من العام الذي أريد به الخصوص، هذا عام أريد به الخصوص. نعم. فإن وبالإجماع والقياس مثال تخصيص الكتاب لكتاب قوله تعالى المخلقات والقصص لأنفسهن ثلاثة حروف، خص بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب، وهذا معناه أو إيضاحه أن الآية الأولى دلت على أن المطلقات، أن كل مطلقة تتربص بنفسها ثلاثة قروء، أي تعتد ثلاثة قروء، لكن هذا عام في المطلقات المدخول بهن، يخرج من ذلك المطلقة قبل الدخول. رجل عقد على امرأة بعد العقد بشهرين، الآن هي زوجته أم لا؟ بعد العقد زوجة، بعد العقد يزورها إلى البيت ويجلس معها ويسلم عليها ويتكلم معها ويخلو بها. بعد 3 أشهر وقعت مشكلة، قال لها أنت طالق، كم تعتد؟ ها؟ إيش معنى اختلف؟ طيب الآية هل ذكرت خلوة؟ طيب من أين جاءت الخلوة إذن؟ طيب أنا يعني نحن نعبد الله عز وجل بالدليل بالآية الحديث. يعني مسألة الخلوة فيها خلاف بين العلماء إذا هل الخلوة بمنزلة الدخول أم لا، ما هناك دليل. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم تصير التراخي أم لا، يعني ثم تحتمل بعد شهر ولا ما تحتمل؟ تحتمل بعد سنة حتى أبعد. طيب يعني الواقع الشخص إذا عقد على المرأة وأصبحت زوجة له ما يريد أن يجلس معها ولا يتكلم معها ولا كل شوي وأخذ كيلو موز، مرة يأخذ كيلو برتقال، مرة يأخذ هدية، مرة يزور مريض، مرض واحد من أصحابه حريص جدا أن يزور، لا يزوره ما يريد زيارة، هذا يموت إن شاء الله اليوم الثاني ما له علاقة، لكن يريد أن يلتقي بالزوجة، هذا يحصل ولا لا؟ يحصل. طيب إذن الآن يعني قد يحصل خلوة ونظر وكلام، يحصل وأبعد من ذلك. طيب إذن الله عز وجل إنما ذكر الدخول، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، النكاح من المراد للعقد، ثم لأنه قال ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. مطلقة قبل الدخول ليس له عليها عدة. هو قال لها طالق، قلقل القاف، واحد حاضر من أقاربها قال لعمه لهذا لأبي الزوجة زوجنيها، قال زوجتك، خلاص انتقلت إلى الثاني مباشرة. هذا يقول عفوا أنا أراجع زوجتي، يقول انتهى، ما لك أي حق، طلق، بل إذا سميتم مهر هات نصف المهر المسمى، ما سميتم مهر متعها متعة مطلقة. بالأمس إيش؟ طيب جارية. نعم. طيب إيش يعني؟ فرق كبير. الجارية التي ذكرنا، الجارية التي ذكرناها أمس، هل ذكرنا نكاح وطلاق؟ خلاص إذا يعني تختلف تماما. يعني ألم نقل إن الرجل إذا طلق الجارية، وقلت يعني رجل متزوج الجارية بعدها بقيت عنده 4 أشهر ما قربها ومسافر عنها ثم طلقها، لابد أن تعتد؟ طيب لابد تعتد لأنه قد دخل بها من قبل، لكن هذه غير مدخول بها. جارية ما ذكر ما تستبرأ، جارية يعني ليست ذكرا لابد تستبرأ بحيضة إذا كانت موطوئة للسيد، أما إذا كانت موطوئة للزوج فالعدة من أجل الزوج وحق الزوج المراجعة. لذلك فرقنا بين مسألتين، سيد باع جاريته لآخر استبرئها بإيش؟ بحيضة إن لم تكن حاملا. رجل طلق جاريته، طلق زوجته الأمة، أنا عندي جارية، شخص ما يستطيع الزوج حرة زوجه بجارية هذه طلقها، هل إذا طلقها يحق لي أن أقربها؟ أنا السيد رجعت إلي يحق لي أن أقربها؟ عندك أنت كيف تفعل؟ ها؟ كيف؟ لا. طيب إذن رجعها لك نجعلك أنت السيد، من برج بعد فعل لك مشكلة الحين. طيب أنت الآن عندك جارية مملوكة، طيب عندنا شخص طالب علم مغلوب على أمه ما استطاع يتزوج، ليش؟ النفقات والتكاليف وأشياء كثير يعني عقبات. قلنا له فلان هذا عنده جارية مؤمنة زوجها، قال لكن تعرف أن أولادي سيكونوا عبيد. قلنا وإن كان إيش نفعل لك؟ أنت الآن ستتزوج بجارية وتنجب أولاد، الأولاد لمن يكونون؟ خلي عند أبي أيوب، ما عليك من قولي، أنا قد أكون غالطك الآن، أريد أن أنظر عني إيش تقول مثل أمس. يعني الآن رجل أنت عندك جارية زوجها زيد من الناس، زوجتها لزيد من الناس، دفع مهر تكاليف أمور، بعدها انجبت له ولدا، هو حر هذا زيد، والجارية هذه أمه، وأنت السيد زوجتها ذهبت إليك. الآن الولد هذا ابن من؟ ابن الزوج. طيب حر ولا عبد؟ أبو حر، أمه وأمه. طيب إيش يكون؟ عبد لمن؟ يعني ابن زيد يكون عبد لك بكل طلاق. طيب خلاص صحيح، خلاص هذا صحيح. الآن نأتي المسألة الذي أردنا، زيد هذا اختلف معها، اختلف مع الجارية التي لك، اختلف مع الضاربة، قال لها أنت طالق، أخذت نفسها وذهبت رجعت إليك، أنت إيش تفعل معها؟ حيا الله مثلا طال الغياب، هل يجوز لك أن تطأ حينئذ؟ أيوه، هذا الذي نريده من قبل، إذا تختلف عن هذا الذي نحن فيه الآن. الآن واضح؟ أيوه. هيا أكمل. قال من باب تخصيص الكتاب والسنة أولى في المواريث، قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، والحيمة خص بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب وجه ذلك، الآن لما قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يشمل الولد المسلم والكافر أم لا؟ يشمل المسلم والكافر. حينئذ الآية أطلقت المسلم والكافر، النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يخص هذا العموم، فقال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فالولد إذا كان كافرا لا يرث من أبيه، البنت إذا كانت كافرة لا ترث من أبيها، سواء كان الكفر كفرا أصليا أو كان كفرا عن ردة. نعم. قال ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، خص بالإجماع على أن الرقيق القادم يجلد 40، هكذا مثل مثل هكذا مثل كثير من الأصوليين، وفيه نظر لثبوت الخلاف بذلك، ولم أجد له مثالا سليما. يعني يقول: أنا لم أجد مثالا سليما على أن النص يخص بالإجماع. إيش وجه تخصيص هؤلاء النص بالإجماع؟ قالوا الله تعالى: قالوا الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فيجلدوهم 80 جلدة، خص على أن الرقيق القاذف يجلد 40. يعني يقول النص في حق الحر إذا قذف غيره بدون بينة يجلد 80، العبد يجلد 40. لماذا؟ قالوا: لأنه لو زنى إنما يجلد نصف ما يريد الحر، كذا قالوا في الحد. فالشيخ ابن عثيمين يقول: هذا فيه خلاف، لأن من العلماء من يقول: هذا نص في حق في القذف، نجلد الحر والعبد سواء، ما عندنا دليل على التفصيل. فيقول: لم أجد مثالا سليما لهذا. نعم. قال ومثال تخصيص الكتاب من قياس قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. يعني الآن لما قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا في الإحرار أم لا؟ قال الله عز وجل في الإماء: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ذكر الله الإماء الإناث دون أن يذكر العبيد الذكور. قالوا: إذن العبد يقاس على الأمة فيكون عليه التنصيف. هذا وجه. نعم. قال ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث، خص بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب وجه ذلك أن السنة قضت بأن المشرك يقاتل حتى يسلم، ما في تعرض الجزية، يقاتل، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، يعني حتى يدخلوا في الإسلام، لكن الآية دلت على أنه يقاتل إلى أن يدفع الجزية، إن لم يسلم يدفع الجزية، لا إسلام ولا جزية يقاتل. فإذا قالوا: هذا دليل لتخصيص السنة بالقرآن. واضح؟ الواضح هذا غدا يسأل عنه وشرح الأمثلة هذه. كل واحد قال يعني خصة كذا بكذا شرح لي وضح لي، إذا ما أجاب نقول لقد قلت أمس أنه واضح. نعم. قال مثال تفسير السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما فقد السماء العشب. الآن هذا عام، فيما فقد السماء العشب، ما تفقيه السماء، ما قل ما كثر، نفر قدح وثق صاع أكثر أقل، كل ما سقته السماء فيه العشب مما قل أو كثر، هذا مقتضى النص. خص إذن ليس في أي شيء سقته السماء بل في هذا القدر المعلوم خمسة أوسق. قال ولم أجد مثالا لتفسير السنة بالإجماع، ومثال تفسير السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم الذكر بالذكر جل مئة وتغريب عار، خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاتصال على خمسين جلدة على المشهور، يعني مثل نفس الموضع الأول في القرآن. طيب لهم ايش النية؟ هذه غير، هذه ما في حاجة اسمها، يعني هذا مفقود له حكم آخر، لكن المثال الصحيح لهذا السؤال أن يقال رجل طلق امرأته وأشهد على الطلاق ولم يعلمها بذلك إلا بعد انقضاء العدة، هل انقضت عدتها أم لا؟ ايش الجواب؟ الجواب عندي. طيب ما هو الجواب؟ انقضت يا أسامة؟ يعني نعيد السؤال من جديد. رجل يعني لو أنك طلقت امرأتك التي ما قد جاءت، يعني رجل تزوج امرأة، تزوج امرأة بعد أن تزوجها ودخل بها وبعد سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل من الزواج جاء باثنين شهود وقال أشهدكم أن زوجتي فلانة طالق، ولم يخبرها أبدا بهذا الكلام ولا بلغها ولا بلغ أهلها إلا بعد أن انقضت العدة، بعد أن انقضت العدة تماما بيوم أعطاهم الورقة المؤرخة الموقعة مع توقيع الشهود قال لهم الطلاق قد حصل قبل يعني كذا وكذا، هل انقضت عدتها أم لم تنقضي ولا تبدأ من أول ما وصلت لها الورقة؟ ما أحد كلمها أبدا ولا هي مستعدة أبدا ولا هي تظن إلا أنه زوجها، وعاد جيت ترسل له رسائل بجوال كيف الحال متى الوصول. انقضت تود ان انقضت لم تنقض العدة. طيب عندك يا عبد الرحيم لا يشترط ان تعلم انقضت عدتها صدام انقضت، شوف يعني صاحبك يعني ما قلت عصره صاحبه يعني وعاونه. نعم ايوه انقضت. نعم ما علم نحن الآن السؤال هكذا ما عندنا أي تفصيل، يعني هذه مسألة يعني الحكمة من العدة وغير ذلك، نحن الآن نتكلم على امرأة غير حامل والعدة قد انقضت، حتى لو كانت حامل العدة قد انقضت سواء طلقها وهي حامل فانتظر إلى أن وضعت فأعطاه الورقة والطلاق كان أثناء الحمل، أو أنه طلقها في أثناء حيض وبعد أن يعني انقضت عدتها أعطاها الورقة ما علم ولدت علمنا براءة الرحم، المهم أن العدة قد انقضت، يقع الطلاق أو لا يقع، يعني انقضت العدة ولا تستأنف عدة من جديد؟ لماذا؟ طيب إذن إذا كانت ليست فقط لبراءة الرحم ما هي الأشياء الأخرى الذي نية من؟ نية الزوجة ما تعتد. طيب لو أن امرأة طلقت وهي بشدة حزنها وألمها وهي في الشهر التاسع ولدها انقضت عدتها؟ ما نوت ولا شيء، خائفة أغمي عليها أفاقت لو قد ولدت، طيب إذا يعني هكذا قول مضطرب، لا بد من قول يمشي معنا هكذا هكذا، ما يمشي أحيانا بس. يعني أو أنك تفرق بين الحامل وغير الحامل. طيب عندك أخان خالد، نعم عندك هذا ثم انقضت ولا لم تنقضي؟ انقضت انقضت، هو سؤالك أنت. هذه انقضت ولا خلاف في ذلك، انقضت عدتها، يعني لأن من لا يشترط علمه لا يشترط رضاه. لو أنه طلقها وأثناء العدة، أثناء العدة راجعها بدون ما يخبرها، جاء باثنين شهود عدول كتب مراجعة وسكت، العدة انقضت وأهلها يظنون أنه ما قد راجع، إلا والخاطب جاء، إلا هم نقول العاب نارية، إيش فيه؟ قالوا فلان جاء خطب فلان مجانين، لو جدي هذه ورقة أنا راجعته، فيجوز لهم أن يزوجوها؟ ما يجوز أبدا. لكن هذا لا شك أنه مخطئ خطأ كبيرا، قد يموت، قد يموت، وحينئذ إذا مات في هذه الفترة هم يظنون أن العدة قد انقضت، أو أنها هي ما تعتد عدة وفاة، بعد ما مات بيوم زوجوها ويجب عليهم تعتد، أو أنهم يعني يغيب سافر هو أو يمرض يدخل في غيبوبة وهم جاءوا زوجوها، إذا زالت زوجا هذا لا بد إذا راجع أن يخبرهم. طيب لهم قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.